جليبيب رضي الله تعالى عنه كان رجلا فقيرا من فقراء الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال صلى الله عليه وسلم يوما لجليبيب: يا جليبيب، هل تزوجت؟ قال: لا. قال: ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، من يزوجني؟ من يزوجني؟ فقال: أنا أزوجك. اذهب إلى فلان فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تزوجني ابنتك. خرج جليبيب وطرق الباب على ذلك الصحابي، ففتح الباب فرأى جليبيب، لا يدري ما الذي جاء بجليبيب، هل يريد طعاما، هل يريد لباسا، ما جاء به. قال: يا فلان، أنا جئت خاطبا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تزوجني ابنتك. فعجب الأب، قال: أزوج جليبيب ابنتي؟ وعجبت الأم، فسمعتهما البنت من الداخل قالت: يا أبي، أجب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقدوا لجليبيب عقد نكاحه، ثم لم يلبث أن نادى منادي الجهاد فخرج مع الصحابة إلى المعركة. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من تفقدون؟ من تفقدون؟ هذا فلان معنا لكنه جريح، فلان كان معنا وذهب إلى أهله، فلان موجود بين أيدينا، فلان نعلم أنه توفي استشهد، عدوا، من تفقدون؟ جعلوا يقولون: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. والنبي عليه الصلاة والسلام في فكره وذاكرته رجل يريد أن يذكروه لكنهم ما تذكروه. قال: لكني أفقد جليبيب، أفقد جليبيب، قوموا معي نلتمسه. فقام الصحابة ينظرون في مكان المعركة، وكان لا يزال فيها آثار سيوف، خيول ميتة، ثياب ممزقة. فجعلوا يبحثون عن جليبيب، وإذا هو في زاوية من المعركة من الساحة، حوله سبعة من المشركين وهو ميت بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقبل إليه وجلس وحمل رأس جليبيب وضعه على فخذه المبارك، ثم قال صلى الله عليه وسلم له: قتلتهم ثم قتلوك، قتلتهم ثم قتلوك، قتلتهم ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. ما أجمل هذه الموتى، أن يشهد له قبل موته بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يشهد له بعد موته بصلاح حاله.